رسمتك يا حبيبي في خيالي يا حبيبي، رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سواك بلوح بالي. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سوى جعلتك قبلتي، جعلتك قبلتي، جعلتك قبلتي، محراب روحي، محراب روحي، بقلبي، بقلبي، بقلبي، بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليالي، أهيم إلى ليالي، أهيم إلى ليالي. كنت أنسي بها فيا طيباتي كالليالي، أهيم إلى ليالي، أهيم إلى ليالي. كنت أنسي بها، كنت أنسي بها، كنت أنسي بها، كنت أنسي بها، فيا طيب هاتيك أهيم إلى ليالي. كنت أنسي بها، كنت أنسي بها، كنت أنسي بها، فيا طيب هاتيك الليالي، يا طيب هاتيك الليالي، يا طيب هاتيك الليالي. وحقك إن وجهي فيك وجهني، وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي، وحالي لم يزل بهواك حالي. أهيم إلى ليالي. كنت أنسي بها فيا طيب هاتيك الليالي يا طيب هاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك حالي وحالي وحالي وحالي لم يزل بهواك حالي كتبت إليك كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لزم بدم سح مني كاللآلي نزفا بدمع سح مني كاللآلي ولم أرفع لغير الله أمري ولم أرفع لغير الله أمري إن الغرام هو الحياة إن الغرام هو الحياة إن الغرام هو الحياة إن الغرام فمت به صبا فحقك أن تموت وتقبر ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر وبيننا سر وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى وأباح طرفي نظرة وأباح طرفي نظرة وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا وأباح طرفي وأباح طرفي نظرة نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا فأدر لحاظك في محاسن وجهه فأدر لحاظك في محاسن وجهه فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسارا وإذا سألتك أن أراك حقيقة وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى.